أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول: ما حكم من يعطس ولا يقول الحمد لله؟ الحكم ما سمعت الحديث الذي سمعت أنه يعني لا يشمت لا يقال إلا إذا أخذت بما ورد عن الإمام النخعي أو غيره من التابعين أنك تذكره، يعني تقول ماذا يقول من عطس، لكن أن تشمته من غير أن، إلا إذا كنت تظن أنه حمد الله مثل ما ذكرنا ممن حوله يعني شمته، أما إذا لم يحمد الله فليس له حق، بل يعني نص الحديث أنه لا يشمت، ولذلك عنون المؤلف أنه يكره أن يشمت تأديبا له، تأديبا له على تركه هذه السنة. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى أبرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإبراد يعني هذه الصيغة أبرد وأنجد وأتهم وأحرم دخل في الشيء، فأبرد دخل في البراد، المقصود أبردوا بصلاة الظهر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فتح جهنم، فهذا في الصيف في البلاد الحارة المستحب للمصلين بحسب ما يكون من أحوالهم ويتفقون عليه مع إمام المسجد إذا كانوا أهل قرية أو أهل محلة أو حي، فإذا اتفقوا أن يؤخروا صلاة الظهر فهذا أفضل في شدة الحر، أبردوا أي حتى تدخلوا في وقت البراد وتخف شدة الحر. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الترضي على يزيد بن معاوية؟ لا، يزيد ليس صحابيا يعني ثم أيضا أنه بعضهم يفسقه، فقد ابتلي بقتل الحسين رضي الله عنه ولا شك أن له دور في هذا، وإن كان بعض أهل العلم يبرئه، لكن وأيضا عرف بأشياء فأقدم إلى ما عمل وتركه، لكن بعضهم يقول لا لا نحبه ولا نسبه، وإلا فمن السلف من يعني يذكر حاله وسوء حاله، فابتلي به المسلمون في الصدر الأول على ما فيه من ظلم وفسق، نسأل الله العافية. فالحاصل مثل هذا لا يترضى عنه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة جماعة في خارج المسجد؟ يعني مع الإمام قصده له؟ ما ندري، مبهم. الأخ ماذا يقصد صاحب السؤال؟ يعني هل قصده أنه يحصل أجر الجماعة إذا كان خارج المسجد؟ فعلى كل حال حسب اتصال الصفوف، إذا كانت الصفوف متصلة متصلة الصفوف ولم يكن هناك انقطاع بينه وبين الجماعة الذين في المسجد، انقطاع واضح طريق أو نهر أو مثل ما ذكر الفقهاء، فهنا يعتبر مقتدي بالإمام، خاصة أيضا من شروط هذا الاقتداء الذي يحصل به فضل الجماعة وأجر الجماعة وأيضا تبرأ ذمته ويكون قد صلى جماعة، يكون يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام، يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام، فإذا كان كذلك فله حكم أو له أجر الجماعة بشروطها. المصليات اللي تكون يعني المصليات؟ إيه نعم، في الساحات يعني تأخذ أجر الجماعة، مصليات يعني مثل الأسواق والأماكن العمل لا، في الأسواق إذا كانوا بعيد عن المسجد وتنقطع بهم الطرقات ما يصلح أن يتابعوا، يعني ذكر أهل العلم يعني أهل الدكاكين كانوا يصلون مع الإمام في دكاكينهم، ما يصلح هذا، ما يصلح، لكن لو اتصلت مثل في الموسم في الحج وفي رمضان والصفوف بلغت إلى الأسواق، فأهل السوق يصلون مع الإمام لأن الصفوف متصلة، فهذا مثل ما ذكرت قبل. يقصد أجر الجماعة يا شيخ المصلى؟ إيه نعم، مثل ما ذكرت. إذا كان المصلى منفصل يا شيخ وهم يصلون أساسا جماعة، إيه؟ هل لهم أجر الجماعة يعني؟ يصلون منفصلين مستقلين بإمامهم. إيه نعم. يعني ليسوا في مسجد. لا، هذا سؤال ثاني يا شيخ، يعني لهم أجر في مصليات أجر الجماعة، يأخذون أجر الجماعة؟ لا، أجر الجماعة وفضل الجماعة يعني هناك أمران، الجماعة والمسجد، فلو أن الناس صلوا جماعة في بيتهم أو في سوقهم في الدكاكين الذي يظهر أنه لا يحصل لهم أجر الجماعة، لأن الجماعة التي ورد فيها الفضل 27 درجة مقيدة في المساجد إلا لعذر، لعذر إذا كان هناك عذر طارئ فالله سبحانه وتعالى يعذرهم وفضله واسع. أما إذا كان تكاسلا وتهجر المساجد ويصلوا في بيوتهم ولو صلوا جماعة أو صلوا في أماكنهم ويتركون المساجد، فالذي يظهر أنهم لا يحصلون أجر الجماعة، لأن أجر الجماعة يعني ورد في الحديث في المسجد، تقييد الجماعة أن تكون في المسجد. صلى الله إليكم. يقول: نحن نصلي وراء إمام يقول في الدعاء بعد الصلاة بجاه النبي وبسر الفاتحة، يقول هل نصلي وراءه أم ماذا؟ ينبغي أن ينصح الإمام. أولا الدعاء بعد الصلاة بهذه الصيغة ورفع الأيدي بعد الصلاة مباشرة هذا ليس من هدي السلف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنه، فهذا من البدع. كان الإمام والمأمومين يدعون ويؤمنون بعد الصلاة، ما ورد هذا. فهذا حتى لو سلمنا أنه دعاء ليس فيه تعدي. أما إذا كان يقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عنده أشياء أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام له جاه عظيم لا شك ومنزلة وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لكن ما نقول بجاه النبي، ما نتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أهل العلم الذين يستنبطون قالوا لم يرد. الله سبحانه وتعالى لا يتوسل إليه بمخلوق مهما كان هذا المخلوق من كرامة له عند الله سبحانه وتعالى من الملائكة أو الأنبياء أو الكعبة أو العرش، فالمخلوقات الله سبحانه وتعالى مهما كانت عظيمة جليلة فأنت لا تسأل الله بمخلوقاته، بل تسأله بعملك الصالح، بعملك، بصلاتك، بصومك، صدقتك، تلاوة القرآن، تسأله بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعوه بأسماء: يا حليم، يا رحيم، يا كريم، يا رزاق، يا ذا الفضل والجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، تسأله بأسماء سبحانه، وتسأله بمحبتك لله، له: اللهم إني أحبك فاغفر لي، اللهم إني أحب رسولك عليه السلام وأحب أولياءك وعبادك الصالحين فاغفر لي. تتوسل إليه بمحبتك للإيمان للعمل الصالح وللصالحين وبالإيمان بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام. أما جاه المخلوق مهما كان من الشرف والمكانة كجاه النبي صلى الله عليه وسلم وله جاه عظيم، لم يرد أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام ينبغي أن ينصح، يذكر بالله ويوعظ ويناقش بالتي أحسن، فإن أصر على هذا فلا ينبغي أن يصلى خلفه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من جامع زوجته وهو حائض؟ وهو حائض، هو حائض ولا هي حائض؟ وذلك بعد هجومه من السفر. هذا ما يجوز، الله سبحانه وتعالى حذرنا منه. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. لكن إذا ابتلي به فيستغفر الله ويتوب إليه. وقد ذكر أهل العلم والأطباء مضار الجماع أثناء الحيض لا على المرأة ولا على الرجل، وأن له آثار صحية سيئة. ورد في بعض الأحاديث أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار أو بخمس دينار أو خمسي دينار على روايات متعددة، فإن والحديث فيه كلام، فإن تصدق بشيء من النقود أو أي صدقة يخرجها إذا ابتلي بهذا ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا وبعض زملائي نجمع نقود ونعمل قرعة، ومن يكن الحظ عليه أو صاحب الحظ يأخذها. يقول: ونعود مرة أخرى يعني في الشهر الثاني. لا هذا ما يصلح، هذا قد يكون من القمار بأي حق، يعني تجمع الأموال وتأخذ بالقرعة كالجمعية، يعني إقراض القرعة يا شيخ تكون يعني لمن يأخذ المال أولا على سبيل أنه سلفة وقرض. هذا في كلام لأهل العلم يعني المعاصرين، منهم من يستنكر هذا ويرى أنه قرضا جر نفعا، أنت ما أقرضته إلا علشان يقرضك، والأصل في القرض أن تقرضه لوجه الله قرضا حسنا. وفي الحديث وإن كان فيه كلام كل قرض جر نفع فهو ربا. وبعض العلم يقول هو معنى صحيح لكنه ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشدد السلف أن من أقرض أحد لا ينبغي لك أن تأخذ منه شيء مهما كان ولا هدية إلا إذا كان على غير مشارطة، ما بينكم شرط، من باب كرم الخلق، يعني أقرضك فتريد أن يعني تشكره وتدعو له وأيضا تعطيه شيء لوجه الله، ما اشترط عليك ولا فكرت فيها ولا هو فكر فيه. لكن هذه الجمعيات هي على شرط، إذا لم تقرضهم لم يقرضوك، فقد يكون تركها أولى والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول في الحديث هل يقول يهديكم الله خاص يعني لليهود والمشركين؟ إيه نعم، يدعو لهم بالهداية، هذا نص الحديث يهديكم الله، وأيضا مع الهداية أن الله يصلح بالهم ويصلح شأنهم. أحسن الله إليكم. يقول في مكة المكرمة مع هل يجوز الصلاة مع الجماعة ولكن في ساحات الفنادق القريبة التي يصل إليها صوت الإمام دون رؤية الإمام، وكذلك في ساحات المسجد النبوي وفي السطح إذا كان يوجد فراغات داخل المسجد؟ من شرط صحة الإمام والمتابعة متابعة الإمام وأن تقتدي به أن تراه أو ترى من يراه مع الصوت أيضا، ما يكفي مجرد الصوت، ما يكفي مجرد الصوت، لا بد من أن تسمع صوته، والآن مكبرات الصوت تقوم بهذا، فيبقى قضية الرؤية. فإذا كنت تراه مباشرة وهذا قد لا قد يكون متعذر، لكن ترى من يراه. أيضا أمر آخر وهو اتصال الصفوف كما قلنا، اتصالها إن كانت بالصف يكون متصل، أو أيضا تتابع الصفوف يعني تكون الصفوف متوالية. الفنادق الإشكال فيها أنها منقطعة عن المسجد تماما يعني، وتتخللها الممرات والأسواق وما إلى ذلك، وأيضا أحيانا توسع في هذا، فالشاشة يرى الإمام في الشاشة وتنقل، وهذا هذه أشياء يعني ما أدري ما يعني مشكلة. أحسن الله إليكم. يقول إذا دخلت المسجد بعد الصلاة ومعي أناس آخرين، هل نصلي جماعة ثانية أم يصلي كل واحد على حدة؟ بل الصحيح أنهم يصلون جماعة، يصلون جماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام رغب في الجماعة، صلاة الواحد أفضل، صلاة الاثنين أفضل من صلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أفضل من صلاة الاثنين. وقال في حق الرجل الذي فاتته الصلاة على رجل يتصدق على هذا، وهذا شيء. وبعض أهل العلم المعاصرين يعني فتوى مشهورة لبعض الأئمة المعاصرين يعني يستنكر هذا، والصحيح أن ما استنكره ليس صحيحا، بل يصلون جماعة، لكن يدركون شيء من فضل الجماعة، قد يدركون شيء من فضلها إذا أتوا إلى المسجد وصلوا جماعة. فما ورد عن بعض السلف، ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يستنكرون هذا، وأن من فاتتهم الصلاة يصلون فرادى، وهذا ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله أو غيره من أئمة المالكية أن هذا كان على سبب، كان بعض أهل البدع يتعمدون التخلف عن الصلاة ويريدون أن يصلوا وحدهم، فأفتى بعض أهل العلم ليقطع عليهم هذا القصد أنه لا ينبغي أن تصلى جماعة. لكن إذا وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هذا أمر مشروع، فلا ليس علينا من أهل البدع، أهل البدع هم وشأنهم وما أرادوه. أحسن الله إليكم. يقول من هو الرجل الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أرسل عليه كلبا من كلابك؟ أظن يعلى ابن أمية أو أحد الكبار من كبار قريش، إما يعلى ابن أمية أو غيره منه، وابتلي بأسد فقتله، ولذلك أخذوا منه أن الأسد يطلق عليه كلب. يقول من هو القائل في النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى القمام بوجهه؟ هذه مرت بنا في حديث، عمه أبو طالب، عمه أبو طالب الذي يعني الله سبحانه وتعالى مع على أنه لم يسلم ولم يؤمن، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى سخره أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته من قريش ومنزلته منهم، فكان يعطف على النبي ويحدب عليه، وأيضا قال هذه الأبيات: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وإلى آخر أبيات كان وقصائد كان يعني يقولها ويبث فيها من مما يجد من معاناة وحزن على ابن أخيها النبي صلى الله عليه وسلم وموقف قريش، وهذا حملته عليه العصبية، وإلا فالصحيح أنه لم يسلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد سبب لوضع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما في يده؟ إن عمرت الرسول عليه السلام لما صار يكاتب الكفار رؤساء الكفار، وكاتب ملك الفرس كسرى، وكاتب قيصر ملك الروم، وكاتب النجاشي، وكاتب ملك القبط، والملوك في الجزيرة العربية كانوا يكاتبون، فقيل له: يا رسول الله، إنهم لا يعني يعتنون بكتابك ما لم يختم، ما لم يختم. فاتخذ عليه السلام خاتما، في أول أمر اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب فألغاه عليه السلام وتركه، ثم اتخذ خاتما من فضة، وكان مكتوب عليه محمد رسول الله، محمد وفوقها رسول واسم الله سبحانه وتعالى أعلى، فكان هذا الخاتم بيده صلى الله عليه وسلم. اختلف بعض الروايات أنه بيده اليمنى، ورواية أخرى أيضا صحيحة أنه بيده اليسرى، وكان بالخنصر، بخنصر اليمنى أو خنصر اليسرى. فهذه العلة التي ورد أنه عليه السلام من أجلها اتخذ الخاتم ليختم به الكتب التي يبعث بها إلى من يدعوهم إلى الإسلام. قل: ومن هو الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني قاتلك، فرد عليه: بل أنا أقتلك؟ ما أذكر الآن. أحسن الله إليكم. يقول: زميل في العمل حاول إيذائي في رزقي، يقول: أحاول أن أتمالك نفسي حتى لا أرد له أو عليه ما فعله معي علما بأنني أعرف ما يؤذيه، ولكن لا أستطيع أن أتصافى معه مرة أخرى، فهو في حاله وأنا في حالي، لا أحادثه أبدا. يقول: فهل هذا يكون ممن قيل فيهم إذا خاصم فجر، علما بأنه كلما أرجع من الخصام معه يحدث معه مشكلة ثانية؟ الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاجتهد مع أخيك هذا أن تصلحوا ما بينكم من المشاكل، ووسط من أهل الخير ومن زملائكم ومن المسؤول في العمل أن يسعوا في الإصلاح. والخطوة الأخرى أن تجتهد أن تفارقه في العمل، تحاول أن تعمل في مكتب آخر أو مكان آخر إذا كان رأيت منه عدم الاستجابة، وتبعد عن مواطن النزاع والإشكالات، فمن الحكمة أنك تبتعد عنه إذا لم يحصل الصلح بينكما. واجتهد أنك يعني تصبر وتتحمل كما قال الله سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، إلى أن قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فحاول أن تصبر وتغفر، لكن كنت تجد نفسك ضعيفة فالأولى أن تفارقه وتنسق مع المسؤول في العمل أن تكون في مجال آخر بعيد عنه وعن مشاكله. أحسن الله إليكم. يقول: حلفت يمين على أهلي فقلت: والله إذا رحت بيت أهلك فما ترجعي إلى البيت، فحدثت وفاة فراحت، فهل هو يمين أو طلاق، وما الكفارة؟ هذا في الغالب يقول الفقهاء يرجع إلى نيتك، إلى نيتك وماذا تقصد من أنها لا ترجع إلى البيت، فهذه كناية، وقد تكون كناية خفية ليست كناية ظاهرة، فتنبني على نيتك وقصدك. إن كنت لا تقصد الطلاق فإنما مجرد تهديد، وكيف قال؟ والله إن ذهبت حلفت يمين على أهلي فقلت والله إذا رحت بيت أهلي. بيت أهلك ما لك حق يعني تحرمها من بيت أهلها إلا إذا كان البيت فيه أشياء يعني مزعجة، فيه من اللهو والعبث والفساد ولا تطمئن إليه، فهذا شيء آخر. لكن أيضا مهما كان حاول بأسلوب يعني معتدل، لا ضرر ولا ضرار، لا تظلمون ولا تظلمون، تجتهد. ولا ينبغي لك أيضا أن تقحم الطلاق في هذا، وإن كنت في هذا اللفظ يعني أفضل من الذي يلهج بالطلاق ويصرح به. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز المسح على الجورب الذي به فتحات أو خفيف، وما الحكم إذا كان في الجورب ثقوب؟ لا حرج. الصحيح أن الجورب يعني ورد من عدة حديث جواز المسح عليه، عن كما في قال بعض الأئمة أحمد أو غيره، يعني ورد عن 6 من الصحابة رضي الله عنهم المسح على الجورب، فليس المسح فقط على الخف الحذاء بل حتى الجورب وإن كان من قماش، لأن بعض أهل العلم يقول لا يمسح على الجورب إلا إذا كان منعلا أو مجلدا، والصحيح أنه يمسح على الجورب وإن كان من قطن أو كتان أو صوف أو نحوه، وكان رقيقا أو شفافا، لأنه جورب، ما دام جورب ويستفيد منه لابسه دفئا أو يحمي القدم أو ما إلى ذلك، فما دام اسمه جورب كذلك وجود الثقوب فيه أو فتحات لا تخرجه عن مسمى فهو جورب. وكان بعضهم يعلل أن الصحابة رضي الله عنهم كانت أحوالهم في بعض السنوات أحوال يعني ضعيفة، فكانت خفافهم مخرقة وجواربهم كذلك ويمسحون عليها، ما ذكر أنهم لا يمسحون. فبعض الفقهاء يشدد في هذا، وأنه إذا كانت الخروق بنسبة كذا أو يذكرون تفصيلات ليس لها ولا عليها دليل. فالحاصل أنه لا حرج عليك أن تمسح على الجورب ولو كان من قماش، ولو كان شفافا خفيفا، ولو كان فيه ثقوب، ما دام جورب مصنوع من شيء طاهر ولا يكون من حرير أو من مواد يعني غير طاهرة. لا، مرة واحدة المسح، مسح الجورب والخف والنعل كله مرة واحدة، إذا مسحته 3 مرات صار غاسل هذا كما يقول بعض الفقهاء ردا على من يقول يمسح 3، ما تمسح 3 مرات كأنك غسلته، فالمسح مرة واحدة لا من فوق، من فوق، وإن كان ورد في بعض الأحاديث من تحت لكنه ما هو صحيح. ولذلك علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لأن أسفله هو لمحل الأتربة والوساخ، لكن ما هي مسألة رأي، هذه عبادة. أسأل الله إليكم. يقول هل يجوز لنا الدعاء بجنة الفردوس أم هي مقتصرة على الأنبياء والرسل؟ بل ورد إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بها، وإن كانت أعمالنا يعني قد لا توصلنا لكن رحمة الله وفضله. لكن أيضا كما في الحديث ليس الأمر بالتمني والأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بل المسألة بالعمل الصالح والصدق والإخلاص، أما مجرد الأماني فهذه يعني خادعة، تكون أماني خادعة إذا لم تقترن بعمل. صلى الله عليكم. يقول امرأة أتت للعمرة فنزل عليها دم الحيض وهي الآن بالمدينة وتريد أن تتوجه إلى مكة وهي غريبة، فما عليها؟ وهل يجوز أن تمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصد السلام؟ لا ينبغي أن تمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الطاهر. فالصحيح من قول أهل العلم أن النساء لا تشرع لهن زيارة القبور، ليس مستحب في حقهن، بل بعضهم يقول بدعة لا تزور القبور، لأنهن لا يصبرن ويكون منهن العويل والصراخ وأمور أخرى كثيرة. وقد ورد في الحديث لعن الله زوارات القبور، وهو حديث صححه أهل العلم. أما في شأن العمرة فلا حرج كونها يعني يعرض لها الدم، فهي مخيرة مثل ما ذكرنا سابقا، إذا أتت الميقات مخيرة بين أن تحرم كما يحرم من معها، وهي على ما هي عليه من عدم الطهارة، إحرامها صحيح. والأولى أن تشترط، تقول إن حبسني حابس فمحل حيث حبسني، بحيث لو استمر معها الدم في مكة وتطاول معها وخرج الجماعة أرادوا أن يعودوا، فهي تتحلل ولا فدية عليها، ولا فدية عليها. أو أنها ما تحرم بل تذهب إلى مكة، فإذا وصلت مكة إذا طهرت تغتسل وجوبا غسل الحيض وتخرج إلى التنعيم وتحرم من التنعيم، تحرم بالعمرة من التنعيم. وإن لم تطهر فهي على ما هي عليه، ولها أجر السفر والنية، لها هذا الأجر، فهي يعني مخيرة بين أن تحرم، وإذا وصلت مكة ما تعمل شيء حتى تطهر. إذا وصلت مكة وهي محرمة حائض تنتظر حتى تطهر فتغتسل وجوبا ثم تطوف وتسعى، وإحرامها صحيح ما تخرج إلى التنعيم. أما إذا ذهبت إلى مكة من غير إحرام فإذا وصلت مكة وطهرت تغتسل وجوبا وتخرج إلى التنعيم وتحرم منه بعمرة. نعم، لما تسعى وهي حائض، لما تسعى أبدا أبدا. لا، السعي أصل السعي لا يتطوع به، ما تسعى. والطواف لا يصح إلا بطهارة، والسعي لا، حتى ولو يعني لو فرضنا أنها نعم إلا الطواف بالبيت، لكن الصحيح من كلام أهل العلم أن السعي متصل بالطواف، السعي متصل بالطواف. لكن لو مثلا المرأة أحرمت بالعمرة ثم لما طافت طرأ عليها الحيض، عرض لها الحيض بعد الطواف، فنقول لا حرج عليها أن تسعى وهي حائض، فالسعي لا تشترط له الطهارة. لكن كونها تذهب وتسعى من غير طواف وتقدم السعي على الطواف لا يجوز هذا بإجماع أهل العلم ولا يختلفون فيه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الصلاة في الصفوف التي وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه عليه السلام يقول في حديث جابر أو أبي مرثد الغنوي، نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي إلى القبور أو نجلس عليها، لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، فلا ينبغي. لكن الآن هذا أمر يعني عمت به البلوى، والمسجد وسع بحيث أنه صارت الصفوف خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلكن كان يقصد ويتقرب إلى الله بأن يصلي خلف القبر فهذا بدعة. أما إذا كان بل أتى ووجد الصف هكذا فأرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم، يقول هل نصلي الفريضة في البيت بوجود القبر في المسجد؟ لا ما يصلح، ما يصلح، يعني هذا تعطيل للجماعة وتعطيل للصلاة، هذا ما يجوز، بل تصلي والمسؤولية والإثم على من تساهل في هذا الأمر ولم يصحح، وإن كان مضى عليه سنوات قديمة لكن مضي السنوات لا تبرر مشروعيته. صلى الله إليكم، يقول هل نصلي تحية المسجد في المصليات كالكلية والمدرسة الذي لا يصلى فيه إلا الظهر والعصر؟ قد يقال إن هذه المصليات تأخذ حكم المسجد في وقت أداء الصلاة فيها، فهي تأخذ حكم المسجد حكما عارضا، فما دام يصلى فيها صلاة الظهر مثلا أو صلاة ما من الصلوات، فالأولى لمن دخل هذه المصليات أن يعطيها حكم المسجد ويصلي تحية المسجد. أحسن الله إليكم، يقول لدي أخوان وأمي وجدت منهم مشاكل وأذية وتحملتهم كثير، والآن نقلت إلى بلد آخر خوفا من المشاكل وقاطعتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كان هذا أقول هذه نسأل الله العافية والسلامة وأن يهدي هؤلاء ويصلحهم. فعلى كل حال إذا كان بلغ الأمر بالأم أنها تبتعد عن أبنائها إلى هذه الدرجة، فنقول اجتهد في مناصحة هؤلاء الإخوان، وهذا يتوقف على معرفة أحوالهم كبار أو صغار ومستواهم من العلم، لا بد انظر إلى أهل الخير وسطهم أن ينصحوهم ويخوفوهم بالله ويذكروهم بالله، وأن الأم تدعو لهم بالهداية والصلاح، تدعو لهم أن الله يهديهم. هذه مصيبة، حقوق لا يليق بحال من الأحوال. في أحد عنده سؤال قبل الأذان؟ وأذكر الأخوان إذا أذن المؤذن أرجو أن لا نتشاغل بالأسئلة لأن لا أستطيع أستوعب مع الأذان. نعم يا أخي. لا ما ي... إلا عمرة من غير عمرتك، يعني تكون هي عمرتك، أما أن تعتمر لنفسك ثم تعتمر للميت لا. ذكرت مرارا أن السفر لا يستوعب إلا عمرة واحدة لك أو لمن شئت، لكن لمن شئت بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك في سفرة سابقة. والسلف رضي الله عنهم ما كانوا يكررون العمرة أبدا، على حرصهم على الخير وفقههم، وعشرات الألوف منهم ما عمل أحد منهم شيء من هذا القبيل. سلام الله. إذا عطس في الصلاة، بل ورد في الحديث أنه جهر. إيه وعطست. الأولى أنك ما تجهر حقيقة، لأن لا تجهر بالحمد لأنك تشوش عليهم، فتحمد في نفسك، هذا الأولى. إيه نعم وإياكم. الصلاة، لا الصلاة فقط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتوزيع. نعم. أما المساجد الأخرى خلاف مكة، مكة صحيح أن كل المساجد التي في الحرم المضاعفة بمائة ألف صلاة، لكن لا شك المسجد الكعبة له مزيته. نعم. إذا كان ما يشوش على من حوله فما ورد في خطبة الجمعة قد يصدق على الدروس، ففي الجمعة معروف أنه يجب أن ينصت. الدروس لا شك أنه إذا كان ما يريد أن يسمع الدرس فلا يشوش على الآخرين. التسبيح خير، لكن إن كان ما يشوش على من حوله فلا حرج عليه. إذا كان مني فالمني يجب الغسل، إذا أنزل المني بأي سبب كان فهذا يجب عليه أن يغتسل، أما إذا كان مذي فهذا يغسل ذكره ويتوضأ. نعم. أذن يا أخوان، ومثل ما قلت إن شاء الله في فرص أخرى.